باب مراتب المدود. أقوى المدود, أقوى المدود لازم, لازم فما اتصل, فما اتصل فعارض فذو انفصال فبدل, لازم فما اتصل فعارض فذو انفصال فبدل, فبدل وسبب مد إذا ما وجدا, وجدا فإن أقوى السببين انفردا, انفردا فإن أقوى السببين, السببين فردا.